بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا هذه الليلة في باب شروط الصلاة، وذكرنا سابقا أن الشرط بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها بمعنى علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذكرنا أن من شروط الصلاة الوقت، وأن من شروط الصلاة ستر العورة، وذكرنا عورة الرجل والمرأة والأمة والطفل الصغير. ولا بد للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يكون ساترا لعورته، وحددنا العورة. وذكر المؤلف بعد ذلك ما يكره للرجل، وقال يكره اشتمال الصماء، أي أن يكون عليه ثوب واحد يضعه على عاتقه أو على كتفه، وهذا قد لا يستر العورة. ووقفنا على هذا في القراءة. نعم. 511. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، بلا سبب لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. 511. ويكره في الصلاة اشتمال الصماء. نعم. ويكره في اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب، أن يطبع بثوب واحد، بأن يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره. نعم. هذا يسمى اشتمال الصماء. نعم. بأن يتبع بثوب ليس عليه غيره. والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن. أو الاتباع كما هو بالنسبة للمحرم، أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر. فيقول المؤلف رحمه الله: يكره أن يطبع بثوب واحد. ومعنى الاطباع أن يضع وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفي الرداء على العاتق الأيسر. نعم. وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. وإن كان تحت هذا الثوب الذي يطبع به ثوب آخر فلا حرج في ذلك، ولكن إذا ما كان هناك إلا ثوب واحد وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، فهذا يكره أن يكون وحده في الصلاة. أما إذا كان معه غيره فلا حرج في ذلك. نعم. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. بالنسبة للرجل يكره أن يغطي الوجه في الصلاة وأن يتلثم، لأن هذا منهي عنه. أما المرأة فإذا كانت تصلي في مكان فيه غير محارمها، أي تصلي مثلا في الحرم، فلا بد من ستر الوجه عن الرجال الأجانب. فالرجل يكره له أن يغطي الوجه وأن يتلثم في صلاته. أما المرأة فإذا كانت وحدها فلا تغطي وجهها، وإذا كان هناك رجال أجانب فلا بد من تغطية الوجه. نعم. واللثام على فمه وأنفه بلا سبب لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه. بلا سبب. بلا سبب. أما إذا كان هناك سبب، يكون الإنسان في البرد والبرد شديد ويريد أن يغطي فمه وأنفه عن الهواء البارد الذي يؤثر عليه فلا حرج في ذلك، لكن إذا كان بدون سبب مجرد يتلثم فهذا لا يجوز في الصلاة. نعم. وفي تغطية الفم تشبههم بفعل المجوس، لأن المجوس وهم عبدة النار يغطون وجوههم، لأن المجوس وهم عبدة النار يغطون وجوههم، فتغطية الوجه واللثام فيه تشبه بالمجوس عبدة النار. نعم. ويكره فيها كف كمه أي كفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله عليه السلام. كف الكم ولف الكم يشغله في الصلاة، فيكره أن يستمر في كف الكم وفي لفه أثناء الصلاة، بل يدعه على حاله. نعم. لقوله عليه السلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. نعم. ويكره فيها شد وسطه كزنار أي كشد الوسط، وهو الزنار الذي يستعمله غير المسلمين، يكره شد الوسط إذا كان يشبه الزنار. أما إذا كان لا يشبه الزنار، أن يكون محزم يضع فيه الإنسان بعض أوراقه الثبوتية، أو يضع فيه نقودة، أو يحتاجه لشؤونه، فلا حرج في ذلك. فإذا كان يشبه الزنار وهو ما يستعمله غير المسلمين فلا يجوز. نعم. أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. لأن كما قلنا تغطية الوجه والفم والأنف فيه تشبه بالمجوس، وشد الزنار فيه تشبه بأهل الكتاب، وقد ورد من تشبه بقوم فهو منهم، فالإنسان يبتعد عن التشبه بأعداء الله ورسوله. نعم. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويقرب للمرأة سد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. يكره للمرأة شد الوسط، لماذا؟ لأنه يبين حجم الجسم، يبين حجم الأعضاء، فلا تشد وسطها. الرجل إذا لم يكن مشبعا للزنار الذي ذكرناه فلا حرج في أن يضع حزاما، وأما المرأة فقال المؤلف يكره لأن وجود هذا الحزام يبين بعض أعضاء جسمها. نعم. وهي مأمورة بالتستر. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحرب، بقوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه من جر ثوبه خيلاء لم ينذر الله. الخيلاء لا تجوز لا في الصلاة ولا في غيرها، الخيلاء التباهي لا تجوز في الصلاة ولا في غيرها إلا في الحرب كما ورد النص بذلك. نعم. لما في ذلك من إدخال الرهبة على الأعداء. نعم. لقوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسباب من غير الخيلاء للحاجة إذا ما كان الإنسان قاصد الخيلاء، يجوز إذا كان ثوب الإنسان ينزل دون تعمد من دون قصد من لا يريد الخيلاء، وإنما نزل بدون قصد فلا حرج في ذلك. نعم. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، ويحرم التصوير أي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة. التصوير محرم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إدخالها للبيت وأن تصور، وإذا أزيل منها ما لا يبقى معه حياة فلا حرج في ذلك. يقول المعلم إذا أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة، إذا أزيل الرأس، أزيل الوسط، أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة فلا حرج في ذلك. نعم. ويحرم استعماله أي المصور عن الذكر والأنثى في لبس وتعليم. أي المصور يعني الثوب اللي فيه صور، يحرم على الرجل والمرأة أن يستعملا ثوبا فيه صور، فيه صور، والمقصود بالصور أن تكون صور ذوات الأرواح. وأما إذا كان فيه صورة جبل، صورة شجرة بالنسبة للمرأة، صورة تل من التلال، يعني أشياء غير ذوات الأرواح، فلا حرج في لبسه للمرأة. نعم. على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لافتراش. في لبس وفي تعليق يعلق في الجدار، وستر جدر أو ستر نافذة أو ستر باب يكون فيه صور لا يجوز، لكن إذا استعمل في مخدة أو استعمل في شيء يتكأ عليه فلعلقه لا بأس به. نعم. لافتراشه وجعله لافتراشه إذا كان يفترش أو يوضع على شكل مخدة فلا حرج في ذلك. نعم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو الرجل يحرم عليه لبس الحلي الذهب وأن يلبس ما فيه ذهب أو يلبس ما فيه فضة، والمرأة لها أن تلبس ما شاءت، أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس ما فيه ذهب ولا أن يلبس شيئا منسوجا من فضة. نعم. الاستعمال مموه بذهب أو فضة يعني مذاب، مذاب الذهب أو مذاب الفضة، واستعمل في اللباس، في قميص، في أي لباس كان. نعم. غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، غير ما يأتي في باب الزكاة من أنواع الحلي التي يمكن أن يستعملها الرجل، وهذه ستأتي إن شاء الله. نعم. قبل استحالته. نعم. وإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه. إن تغير اللون، إن تغير اللون ولم يحصل منه ذهب بوضعه على النار، ولم يحصل منه فضة بوضعه على النار فلا يحرم. نعم. ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم الصرف والخيلاء، لأن النهي لأجل الصرف ولأجل الخيلاء، فإذا كان لا يتحصل منه شيء بعرضه على النار فليس هناك صرف ولا خيلاء. نعم. وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه، يعني يحرم ثوب الحرير على الرجل أو شيء مخلوط بالحرير والحرير ظاهر بين. نعم. على الذكور والخناثى دون النساء. أما المرأة فلها أن تلبس من الحرير ما شاءت. نعم. لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا. يحرم على الرجل لبسا بلا حاجة وافتراشا، معناه إذا كان الرجل محتاجا إلى لبس الحرير لوجود حكة في جسمه أو وجود جروح في جسمه، ونصحه الأطباء باللبس أو بهذا اللباس لأنه يساعد على شفائها فلا حرج في ذلك، فلذلك قال من غير حاجة. أما إذا لبس الحرير بحاجة فلا حرج عليه. نعم. واستنادا وتعليقا وقتابة مهر وستر جدر. وستر الجدر. ويستثنى من ذلك يقول المعلف الكعبة شرفها الله وزادها عزا وزاد من عظمها تشريفا وتكريما فهي تكسى من الحرير. أما غيرها سواء كان جدارا أو بابا أو نافذة أو لباسا لرجل فلا يصح استعمال الحرير مطلقا. نعم. وستر جدر غير الكعبة المشرفة بقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير فإن من يعني يستثنى مما يجوز استعمال الحرير فيه الكعبة المشرفة زادها الله عزا وتكريما فهي تكسى من الحرير. أما ما عداها أبوابا فرشا جدرانا رجالا للباسهم فلا يجوز إلا للرجل للحاجة التي أشرنا إليها. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والذهب والحرير محرم على ذكور أمتي يقول عليه الصلاة والسلام حل لإناثها. الذهب والحرير. الذهب والحرير. والرجل يلبس الحرير في الجنة. يلبس الحرير في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بأن فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقلنا متفق عليه أي رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما. نعم. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس يعني إذا كان هناك فراش حرير ووضع فوقه صفيقا يعني شيئا متين بحيث لا يظهر الحرير فلا حرج في ذلك لأن النهي عن الحرير لأجل التباهي لأجل التباهي لأجل الخيلاء. وإذا وضع الإنسان فوقه فراشا آخر معناه ليس هناك تباهي وليس هناك خيلاء. نعم. لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا ولا الخز ولا ما سدي بإبريسم بإبريسم معروف وألحم بصوف يعني اللحمة صوف والسدي إبريسم. نعم. أو قطن وألحم بصوف أو قطن ونحوه أو لبس الحرير الخالص للضرورة حريرا خالص ليس مخلوط لبسه للضرورة. نقول ما هي الضرورة؟ قال وجود مرض في جلده لا يناسبه من اللباس إلا الحرير فهذا يعتبر مضطر مضطر ولا حرج عليه في ذلك. نعم. أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة. نعم. أو كان الحرير حشوى أو حرب لبسه للحرب لأنه إذا لبسه للحرب يمنع أن ينفذ السلاح إلى جسم الإنسان فإذا لبسه فهو يمنع فلبسه للحرب لا حرج فيه. نعم. أو كان الحرير حشوا لجباب يعني جمع جبة التي يلبسها الإنسان فحشوها من الحرير وظاهرها من غيره. نعم. أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء لأن العلة الفخر والتباهي والخيلاء فإذا كان في الجبة وهو داخل حشو ليس ظاهرا أو في فراش وفوقه فراش آخر فليس هناك فخر ولا تباهي ولا خيلاء. نعم. بخلاف البطانة ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل عندنا طفل صغير يحرم أن نلبسه ما يلبسه الرجل فالرجل يحرم عليه لبس الذهب فيحرم أن نلبس الطفل الصغير قلادة من ذهب، الرجل يحرم عليه التختم بالذهب، فلا يجوز أن نلبس الطفل الصغير أسورة أو خواتم من ذهب، الرجل يحرم عليه لبس الحرير، فلا يصح أن نلبس الطفل لباسا من الحرير. الطفل يحرم عليه ما يحرم على الرجل. نعم. وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره يحرم كذلك أن يتشبه الرجل بالنساء وأن تتشبه المرأة بالرجال، لا يجوز ذلك، كل له طبيعته وله مزيته الخاصة، فالمرأة تلبس لباسها ولا حرج عليها فيه، والرجل يلبس لباسه ولا حرج عليه فيه. أما أن يلبس الرجل لباس امرأة أو تلبس المرأة لباس رجل فهذا لا يجوز، لأنه من باب التشبه، والتشبه نهينا عنه. نعم. أو كان الحرير علما فهو طراز الثوب 4 أسابيع فما ظون، أو كان رقاء أو لبنة جيب وهو لبنة جيب يعني تطريز للجيب شيء بسيط. نعم. وهو الزيق. نعم. وسجف فراء جمع فرو. جمع فرو. نعم. يكون في الفروة علامة عليها. نعم. ونهبها مما يسجف، وكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل. إذا لم يكن كثيرا قدر 4 أصابع، أصبعين، أصبع، علامة في الفروة، علامة في الثوب، لا حرج في ذلك. نعم. لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. موضع إصبع، إصبعين، 3، النهاية 4، يعني شيء يصير لا حرج في ذلك. نعم. ويباه أيضا كيس مصحف وخياطة به. كيس المصحف، ويباح أيضا الخياطة بالحرير، خياطة يعني يجعل خيوط. نعم. وأزرار، ويوضع إزرار أو يرتب به الإزرار. نعم. ويكره المعصفر في غير إحرام. نعم. ويكره المزعفر للرجال. المعصفر والمزعفر يعني اللي فيه أصفر أو فيه زعفران يكره للرجال. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص. الأحمر الخالص للرجل، الأحمر الخالص من خصائص النساء، فإذا لبس الرجل أحمر خالص كره ذلك، والأفضل لبس الرجل الأبيض. نعم. والمشي بنعل واحدة. نعم. وكون ثيابه فوق نصف ساق، ثياب قصيرة فوق نصف الساق، كما أننا نهينا عن الإسبال والإطالة، نهينا كذلك عن أن تكون فوق نصف الساق، إلى نصف الساق أسفل قليل بعده، لكن كونه فوق نصف الساق يعني إلى الركبة هذا يلفت النظر ولا يجوز. نعم. أو تحت كعبه بلا حاجة. الطول منهي عنه، والقصر كذلك منهي عنه. نعم. وللمرأة زيادة إلى ذراع. وللمرأة أن تزيد إلى ذراع، يزيد ثوبها إلى ذراع، لأنه مأمور، لأنها مأمورة أن تستر قدميها، وللمرأة أن تزيد الثوب إلى ذراع لأنها مأمورة بستر قدميها. نعم. ويكره لبس الثوب الذي يشف البشرة للرجل والمرأة، يعني ثوب خفيف شفاف يصف البشرة للرجل وللمرأة، يكره لبس الثوب، لأن الثوب المطلوب أو المراد منه الستر، الستر أن يستر جسم الإنسان رجلا أو امرأة، فإذا كان يصف البشرة، يصف الكتف، يصف الظهر، يصف البطن، هذا لا يعتبر ساترا، فيكره للرجل وللمرأة استعمال هذا الثوب الذي يصف البشرة. نعم. وثوب الشهرة وهو ما يشتهي، وثوب الشهرة يكره أيضا على الرجل أو المرأة، أن يكون يشتهر عند الناس، كل واحد ينظر إليه ينظر إليه ويشير إليه بالأصابع، لأن هذا ما اعتاده الناس وما يعني مر عليهم واشتهر به ولبسه هو لأجل أن يكون محل نظر الآخرين، فلا يجوز. نعم. وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. كل واحد يفوت من عنده، انظر إلى ثوب فلان، انظر إلى هذا الثوب، انظر إلى هذا الزي. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وين الماء؟